بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه في جوابه على سؤال: هل يكفر الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم في المعتقد؟ وهل يجوز أخذ العلم من مشايخهم في العقيدة والفقه والتفسير إذا علم موضع إشكالهم؟ قال: لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند. وعاند أيضا في مسائل مكفرة، فقد يحصل العناد في مسائل غير مكفرة فلا يصل إلى حد التكفير إلا من عاند الحق في مسائل تقتضي تكفيره، يعني في بعض جزئيات الحق. أما من خالف الحق عن تأويل أو عن جهل فهذا لا يكفر، بل يقال هذا خطأ وهذا ضلال. ومن تأول وظن أن هذا التأويل حق أو أنه مقلد لغيره ظانا أنه مصيب أو فعل هذا عن جهل، فهؤلاء كلهم لا يكفرون ولكن يضللون. أي في مسائل قد يحصل فيها الخطأ، هذا واضح في كلامه، لأن قوله من تأول وظن أن هذا التأويل حق معناه في أمور قد يحصل فيها خطأ التأويل. قال: أما الأخذ عنهم في غير العقيدة من العلوم التي يتقنونها فلا بأس، مثل أن يؤخذ عنهم الفقه والنحو علم الحديث لا مانع بذلك، بشرط أن لا يكونوا مجاهرين ببدعتهم. هذا شرط، وسيأتي أيضا: أولا لا يكون من دعاة البدعة مجاهرا بالبدعة داعيا إليها. قال: ولكن إن وجد غيرهم ممن هو أفضل منهم فإنه يجب التتلمذ على من هو أفضل منهم. هذا الشرط الثاني، أن لا يجد من هو أفضل منهم، يعني من أهل السنة والجماعة، من هو أبعد من هذه العقائد الباطلة وهو على طريقة أهل السنة والجماعة. ذكرنا شرطا ثالثا في الدرس السابق، ما هو عندك؟ أن يكون على عقيدة صحيحة، قد درس العقيدة الصحيحة ويعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولهم، بحيث يأمن على نفسه من دسائس أهل البدع. والحمد لله نحن في غنية عن أهل البدع، أهل السنة والجماعة صاروا منتشرين في كل مكان، علومهم منتشرة في كل مكان، الكتب منتشرة، الصوتيات منتشرة. وعلى هذا فابتعد عن الأخذ عن أهل البدع بالكلية. هذه مواضع حاجة، مواضع عند الحاجة عند الضرورة. وأما الآن فالحمد لله علوم السنة منتشرة، أهل السنة انتشرت صوتياتهم وكتبهم وعلومهم ودروسهم، وعليه فابتعد عن الأخذ عن أهل البدع بالكلية لسلامة دينك، وحتى أيضا لا يشهر ويشاد بهذا المبتدع أنه يؤخذ عنه العلم، لا سيما إذا كان الطالب هو نفسه مشهورا بالسنة ثم يأخذ عن مبتدع فيكون فيه إشادة بذلك المبتدع، وقد يصير تغريرا بالعامة، بعامة الناس، فيذهبون إلى هذا المبتدع ويأخذون عنه العلوم ولا يميزون فيوقعهم في البدع. قال: وإذا لم يجد الشخص غيرهم في مثل هذه العلوم، الفقه، اللغة العربية وما أشبه ذلك، لا مانع أن يؤخذ عنهم هذه العلوم، أما العقيدة فلا تؤخذ إلا من أهلها. وقال في جواب السؤال: إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟ قال في جوابه: نعم، لا يوثق به إذا كان مبتدعا مجاهرا ببدعته، لا يوثق به. هذا عليه جمهور المحدثين أن الدعاء إلى البدع لا يؤخذ منهم العلم والحديث. والسبب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الدعاء إلى البدع أظهر المنكر فاستحقوا الزجر بخلافهم وتحذير منهم، وهو من باب إنكار المنكر، خلافا لما يظنه كثير من الشراح الذين شرحوا في مصطلح الحديث وكذلك من غيرهم، أن السبب أن عندهم فسوق وسموها فسوق شبهة. فليس النظر عند المتقدمين إلى هذا المعنى إلى أنه من باب فسوق الشبهة، وإنما من باب كما قرره شيخ الإسلام من باب إنكار المنكر والزجر لمن أظهر البدعة، ولذلك أخذوا عن من عنده بدعة وهو ليس من دعاتها. لو كان النظر إلى أنه فسوق بالشبهة لكان أيضا غير الداعي يستحق عدم الأخذ عنه أيضا. فما قرره شيخ الإسلام هو المأخذ الصحيح في فهم طريقة السلف، أنهم تركوا الأخذ عن المبتدعة بسبب أنهم أظهروا البدع والمنكرات فاستحقوا الزجر والتحذير منهم، بخلاف من لم يظهر فقال منكره خاص بنفسه. كلامه في مواضع كثيرة من كتبه، من ذلك منهاج السنة النبوية ومجموع الفتاوى ومصادر أخرى. قال: نعم، لا يوثق به إذا كان مبتدعا مجاهرا ببدعته، لا يوثق به ولا يتتلمذ عليه، لأنه إذا تتلمذ عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه، فالواجب الابتداع عن أهل البدع. والسلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة وزيارتهم والذهاب إليهم خشية أن يسري شرهم على من جالسهم وخالطهم. هذا واضح، تحذيرات السلف من هذا الأمر كثير، وقد تذاكرنا من قبل أثر بقلامة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعلمون. وكذلك قول الحسن بن سيرين: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم. وقبل ذلك أثر بن عباس: إياكم ومجالسة أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وكثير في هذا الباب. قال يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق آخر. قال المحقق: ولقد تأثر أبو ذر الهروي بالقاضي أبو بكر بن الطيب، أي بسبب المقارنة والاختلاط، فاعتنق مذهبه الأشعري بعد أن تكرر إليه. وهذا عمران بن حطان الذي روى عن جماعة من الصحابة كان من أهل السنة، ولكن اختلاطه وقعه في مذهب الخوارج. قال يعقوب بن شيبة: كان سبب ذلك فيما بلغنا أن ابنة عمه رأت رأي الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها. وكذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني دخل عليه التشيع لما من شيخه جعفر بن سليمان الضبعي. وهذا باب واسع. ومن الخطأ ما قاله بعض المتأخرين، غلا في جانب فأنكر تقسيم البدعة أو المبتدع إلى داع وغير داعي، وهذا خلاف لطريقة السلف وخلاف لما عليه عامة أهل العلم والمحدثون، فزعم أن كل صاحب بدعة فهو داع إليها، وإن لم يكن داعيا بقوله فهو داعيا بفعله وسمته كما يقول. وهذا خطأ، هذا مخالفة لطريقة السلف، مخالفة لأهل العلم والمحدثين، وهذا أمر لا إشكال فيه. كما أن أهل السنة ينقسمون إلى دعاء وغير دعاء، فكذلك أهل البدع فيهم من يدعو إلى البدعة وفيهم من لا يدعو. والمراد أنه يدعو إلى البدعة وينصرها ويجادل عنها، بخلاف من يعتقدها في نفسه وليس داعيا إليها، هذا أمر لا يجادل فيه، قد مشى عليه السلف. فهذا من غلو بعض من وقع في الغلو، إنكار التقسيم من الغلو الذي وقع فيه كثير من الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.